أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم مثل سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص والأسود والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وطاووس وقتادة والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين، ثم من بعدهم مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وابن عون، ثم مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والزهري والأوزاعي وشعبة، ثم مثل يحيى بن سعيد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، ثم مثل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وابن نمير وأبي نعيم والحسن بن الربيع، ثم من بعدهم مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي زرعة الرازي وأبي مسعود الرازي وأبي حاتم الرازي، ونظرائهم مثل من كان من أهل الشام والحجاز ومصر وخراسان وأصبهان والمدينة مثل محمد بن عاصم وأسيد بن عاصم وعبد الله بن محمد بن النعمان ومحمد بن النعمان والنعمان بن عبد السلام رحمة الله عليهم أجمعين. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، تميزت كتب السلف أنها تروى بالأسانيد، وإن كانت كتب اعتقاد فإنما تؤخذ أكابرا عن كابر، بمعنى إيش؟ عالم عن عالم وجيل عن جيل يتوارثون العقيدة الصحيحة. الأمر الثاني، فيه من الفوائد أنه يجب أن تربط الأمة بعلمائها، ويجب أن يرفع شأن العلماء وأن تعلى منازله، وذلك لأن الله هو الذي رفعهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. اليوم نسأل أنفسنا أيها الإخوة، أين مكانة العلماء في نفوس الناس؟ ربما مكانة، أقول في بعض الأحيان، من لا يستحق أن يكون له مكانة رفع في أوساط الناس. الأمر الثالث، أنه يجب أن نربط الأمة بورثة الأنبياء، فإن الأمم السابقة نجت وسعدت، ونقول كذلك وعبدت الله على بصيرة وصارت على صراط الله المستقيم لما تبعت الأنبياء، والأمم التي تأتي من بعدهم لن تكون لها ذلك إلا إذا تبعت ورثة الأنبياء وهم العلماء. والعلماء الربانيون لا يزالون في الأمة. وفيه من الفوائد أنه يجب على الأمة أن تتعرف على علمائها بأسمائهم. لا يكفي أنك تقول العلماء لهم مكانة، بل نقول هذا فلان وفلان وفلان وفلان، لأجل أن تلتفت الأمة لهؤلاء فتسير على الصراط المستقيم، ولا تضل الأمم ولا تضعف ولا تنحرف ولا توجد البدعة ولا يقع الناس في المعاصي واتباع أهل الضلال والانحراف إلا إذا أقصيت أو أقصي العلماء وأبعدت مكانتهم عن واقع الناس. كنت أعجب أيها الإخوة من اللطائف لعله في الذهن أن يكتب هنا كتاب مستقل عن أي شيء، عن أئمة السلف الذين ذكروا في كتب الاعتقاد. هذا موضوع مهم جدا أيها الإخوة. بخاري في أول عقيدتي يقول أدركت أكثر من 1000 عالم، ثم بدأ يسرد العلماء في الشام وفي العراق وفي خراسان وفي مصر، وفي يسرد أسماء أعداد هائلة. وهذه نعمة عظيمة جدا أن نجد أن الأمة والمجتمع عقيدتها واحدة، وأن الحق لم يكن في هذا. الآن نجد بعض الأحيان أيها الإخوة الحق، أو ربما نقول يتأفف بعض من الناس يقول لماذا أنتم عندكم العقيدة وغيركم ليس عنده، لماذا تقول المنهج الحق موجود في هذه المنطقة دون المناطق الأخرى. نقول هذا العبرة والميزان وما كان عليه أئمة السلف، ليس ميزانا لاعتبار المكان والوطن وكذلك لاعتبار الجهة، لا، إنما العبرة للمنهج الذي ساروا على طريقه. ولهذا نجد أئمة السلف رحمهم الله تعالى قد يذكرون أن هذه العقيدة كان عليها أهل مصر والعراق والشام بدون ذكر أسماء، ويقولك هذه سار عليها سلف الأمة جيلا وراء جيل وأنها لم تتغير ولا تتبدل، ولكن في بعض الأحيان يذكرون بأسمائهم ومناطقهم، ويذكرون باعتبار شيوخهم وتلامذتهم. ولذلك أتى بأول شيء بالصحابة، ثم انطلق إلى التابعين، ثم انطلق إلى تابعيهم، ثم من بعدهم، ثم ليعلم أنها سلسلة واحدة، وأن المنهج واحد والعقيدة واحدة والمصادر واحدة والفهم واحد، وأن العلماء مهما افترقت بلدانهم لا يعني أنهم مختلفون في عقائدهم ولا في منهجهم. وهذا هو الذي يجب أن يعلم حتى تسير الأمة على ذلك. فإذا فهمت الأمة هذا المعنى، سبحان الله، شعرت أنها امتداد لتاريخ قديم ليس لدين جديد. بعض من الناس يقول لك أنت وهابي، يعني بمعنى أنك أحدثت شيئا جديدا لم يكن موجودا من قبل. نحن الآن أيها الإخوة ندرس عقيدة أئمة السلف، ولنا أيها الأحبة نقول سنوات لا ندرس إلا الكتب المتقدمة. هذا المؤلف رحمه الله تعالى توفي عام 1848، يعني أن تاريخه قديم، ومن سار على من كان قبله فإنه من أسعد الناس، ومن أحدث شيئا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك بأنه المنحرف الضال عن صراط الله المستقيم. هؤلاء العلماء الجهابذة، بعض الناس يقول هؤلاء لا نسمع بهم إلا في أسانيد الحديث فقط، نقول لا، هم يحملون عقائد في نفوسهم ويحملون منهجا وفهما صحيحا، وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، فكان لهم من الخير العظيم أقول في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الذي أبقى لهم ذكرا لا ينسون. كثير من الناس أيها الأحبة لا تعرف هذه الأسماء، قد يعرف أقول في بعض الأحيان عن أهل الزمر والفن والرياضة وغيرهم أكثر مما يعرف عن سفيان الثوري وعن الإمام الشافعي وعن عطاء بن أبي رباح وعن مجاهد بن جبر وعن سعيد بن المسيب وعن الإمام الشعبي، بل وعن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين. هذا يعطي أن الأمة لا بد أن تربط، ولذلك الأئمة السلف يذكرونهم بأسمائهم لترتبط الأمة بهم. كنت أتمنيت أننا نأخذ سيرهم، لكن نظرت إلى العدد كثير جدا، فسيأخذ منا وقتا طويلا أيها الأحبة. لكن المؤلف ذكرهم جيلا وراء جيل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكأنها قاعدة عندنا أيها الإخوة، كلما قرب العصر من عهد النبوة كان أقرب إلى الحق وأقل بدعا وأقل فتنة وشرورا، وكلما ابتعدت العصور عن عصر النبوة كلما كثر الاختلاف وكثرت الأهواء والبدع والانحرافات. وهذا أمر نعلمه عن طريق دراسة تاريخ نشوء البدع، وهذا بالاتفاق. طيب والنتيجة؟ نأخذ ما كان عليه سلفنا الأوائل رحمهم الله تعالى. ولهذا قال: وأخذ التابعون عن الصحابة، وهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ذكر المؤلف رحمه الله أسماء هؤلاء: سعيد بن المسيب، من ينساه؟ رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، زوجه أبو هريرة ابنته فأخذ منه علوما كبيرة، وأبو هريرة رضي الله عنه من أوسع من أكثر الصحابة رواية، ثم جاء بالعلقمة بن وقاص والأسود والقاسم، كلهم أئمة وفقهاء وعلماء وعلى الحق متمسكون به. مجاهد عطاء له فقه عجيب، وكان مفتي مكة كلها، وكذلك مجاهد بن جبر أعظم أئمة تابعين في تفسير القرآن، حيث يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، أسأله عن كل آية، كل آية من القرآن أسأله عن معناها. وأعلم الناس بالقرآن من؟ ابن عباس، حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، فكان من أعلم الناس. ذكره رحمه الله تعالى هنا مسألة مهمة: في بعض هؤلاء الأشخاص أو الأعلام قد وجد عندهم بعض من الملاحظات ذكرها الأئمة، فهذه الملاحظة نقول في الجملة هم على منهج السلف في الطريقة والتلقي، وإن وجد شيء من الملاحظات فإن نقول هذه لا نقره عليها، ونقول إنه أخطأ في هذه كما نقل يعني عن قتادة أنه رمي بالقدر، يعني أخذ بقول القدرية، ويعني نقل عن بعضهم بعض مثل هذه الأمور، لكن نقول يكون في الجملة على المنهج من جهة التلقي، من جهة الأخذ، من جهة الفهم، وإن وجد عنده شيء من الانحراف لا يخرجه عن أن يستفيد مما ذكره في تفسير القرآن أو في فهم بعض النصوص، أو نأخذ بفقههم رحمهم الله تعالى. سرد عددا من الأئمة، والعجب أن منهم نسمي علماء جهابذة، ومنهم عباد، ومنهم كذلك أصحاب جهاد وقتال إلى غيره. كل أمة الإسلام إذا جئنا هي تتركب من هذه اللي نسميه الشخصيات العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر أيوب السختياني ويونس بن عبيد، سليمان التيمي وابن عون، ثم مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والزهري والأوزاعي وشعبة، ثم بدأ يقول يحيى بن سعيد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، ثم ذكر الشافعي وابن مهدي وكيع بن الجراح وابن نمير وأبي نعيم والحسن بن ربيع، ثم جاء من بعدهم مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وإسحاق بن راهوية، وأبي زرعة العراقي، وأبي مسعود الرازي، وأبي حاتم الرازي، كلهم من أئمة السلف. ومن اللطائف يعني بعضهم له كتب في الاعتقاد خاصة، أبو زرعة له، كذلك نجد أبو حاتم له في الاعتقاد، وسفيان له عقيدة، والإمام مالك له كلام فيها، وعقيدة الزهري. أخذنا يعني عددا من العقائد هذه للسلف. ذكر الآن هنا ونظرائهم، كأنه يقول: ما ذكرت لك من هؤلاء لم أقصد الحصر وإنما هو من باب التمثيل. قال ونظرائهم، ثم جاء قال من كان من أهل الشام باعتبار الآن المناطق، الأول باعتبار الأعيان، والثاني عندنا الآن باعتبار الأماكن. الشام كان بها أئمة كبار من أئمة السلف، ثم الحجاز، ثم مصر وخراسان وأصبهان والمدينة، وذكر عد أمثلة لهؤلاء رضي الله عنهم. قال مثل محمد بن عاصم وأسيد بن عاصم وعبد الله بن محمد بن نعمان ومحمد بن نعمان والنعمان بن عبد السلام رحمه رحمة الله عليهم أجمعين. فيه تنبيه لطيف أيها الإخوة، إذا ذكر العلماء فينبغي الدعاء لهم. قد جاءنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. العلماء الأوائل لهم منازل لا يذكرون ذكرا نقول مجردا، فإذا ذكرت الإمام أحمد تقول رحمه الله رضي الله عنه، الإمام البخاري، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، كلهم أئمة كبار، فمن حقهم علينا أن ندعو له. ولهذا قال رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا الذي يعطي معنى لطيف أيها الإخوة. كم مات على سطر التاريخ من البشر، لكن كم الذين يدعى لهم؟ كلهم؟ من يخص بالدعوات قليل أيها الإخوة. ومن توفيق الله تعالى للعبد أن يخلف شيئا يدعى له به، ونعوذ بالله أن نكون من قوم يدعى عليهم. يعني يوجد بعض الناس إذا ماتوا دعا الناس عليهم كأئمة المبتدعة وأئمة الضلال والانحراف، ما يذكرون فيترحم عليهم، وإنما يدعى عليهم نظرا لما خلفوه. وقد ذكره الله عز وجل، كلما دخل أمة لعنت أختها لأنها أخذت منها، وهذا بلاء عظيم جدا. لكن من توفيق الله للإنسان أن يكون ممن يدعى له. نعم. أحسن الله عليك. هل ذكره يا شيخ هنا على حسب طبقاتهم أو أنها يعني ذكر؟ يظهر لي أنها على حسب الطبق، لأن يقول ثم من بعدهم ثم من بعدهم على حسب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ثم من لقيناهم وكتبنا عنهم العلم والحديث والسنة مثل أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة وأبي القاسم الطبراني وأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ ومن كان في عصرهم من أهل الحديث، ثم بقية الوقت أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندى الحافظ رحمه الله، فكل هؤلاء سرج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المتقدمين ذكر مشائخه. ودائما أيها الأحبة من حق مشائخك عليك أن تذكرهم، تذكرهم إذا أفتيت، وتذكرهم إذا استفدت منهم مسائل علمية، وتذكرهم بنشر أخبارهم الطيبة. ولهذا قال ثم من لقيناهم، يعني من أئمة السلف، قال وكتبنا عنهم العلم. جاء العلم مطلقا، فإن الإنسان قد يستفيد من العلم في الأدب، ومن العلم في الأخلاق، ومن العلم في التفسير، ومن العلم في الحديث، ومن العلم في السنة إلى غيره. وقصد هنا أن يبين كل من استفدت منه علما فإنه يجب أن تنتفع. في تنبيه لطيف أيها الإخوة، يعطينا أن المؤلف ذكر علماءه الذين استفاد منهم، استفاد منهم العلم، كأننا نقول من حق مشائخك عليك أن تذكر كل عالم بفنه الذي أخذته عنه. فإذا قرأت على عالم متميز في الفقه تذكره عندما تأتي الفقه، وإذا قرأت على عالم متميز في العقيدة خذكره عندما تتحدث في مسائل الاعتقاد، وهكذا في الحديث أو التفسير. وذكر كذلك هنا ومن كان في عصرهم من أهل الحديث، دل على أنه جاء الآن. لما ذكر السنة مقصود بها مسائل الاعتقاد هنا، لأنه ذكر الحديث قبل هو، فقال آمن عنهم العلم والحديث والسنة. وعندنا الآن إذا تأملنا أئمة السلف رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا خاصة بالسنة، ولهذا كتابنا الآن الوصية بالتمسك بالسنة واعتقاد السلف، يقصد بها مسائل الاعتقاد التي جاءت النصوص الشرعية بإيش؟ بالدلالة عليها، وهي أصول دلت عليها أدلة كثيرة، وهذا الواجب أن يحرص الإنسان عليه. ذكر عددا من أسمائهم ولم يقصد الحصر، لكن تجد من اللطائف أيها الإخوة لما جاء في ذكر ابن مندة قال بقية الوقت، ثم قال الحافظ، ثم قال رحمه الله، إيش يدل عليه؟ أن مشائخ التلميذ كلما كان العالم ألصق بك كلما كان حقه أكثر من جهة التبجيل والترحم وذكره والاهتمام به رحمه الله تعالى. ولهذا ذكر ابن مندة يعني لأجل أن يعطي منزلته في الدين. قال كل هؤلاء ثم وصفهم سرج الدين، معناه إيش؟ الإنسان يعيش في ظلام وهؤلاء هم الذين يضيئون لك الطريق. والعلماء كما قلنا ورثة الأنبياء، والأنبياء بيّنوا للناس نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به. هو الآن سرج، وكأن الناس أيها الإخوة في ظلمات إن لم يرتبطوا بعلمائهم وإن لم يأخذوا عنهم ويستنيروا بنور الله عز وجل الذي كان في صدورهم. ذكر مسألة أنهم أئمة السنة. الأئمة هنا معناهم المتبوعين، ولما ذكر هنا هؤلاء رحمهم الله تعالى أراد أن يبين أن كل واحد منهم له أتباع وحق أن يتبع وله مكانة عظيمة جدا. ثم ذكر معنى ثالثا أنهم أولو الأمر. الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. قد ذكرنا الخلاف في المراد بأولو الأمر، من العلماء من قال إن بأن أولو الأمر من الحكام، ومن العلماء من قال إن أولو الأمر هم العلماء، ومن العلماء من قال أنهما سواء الحكام والعلماء، وهذا القول له وجاهته، لكنه أراد كأنه أراد أن يفسر هنا بأن أولو الأمر هم العلماء. العلماء يجب علينا طاعتهم، والعلماء قد أمرنا بأن نسألهم عندما يشكل علينا شيء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا هو الذي إيش يجب أن نحرص على أن نستفيد من هؤلاء العلماء. ثم قيمة العلماء الحقيقية هو باتباع منهجهم، ليس بقراءة ما يعطونه من الفتاوى أنا لا أعمل به، بل واجب أن نحرص على أن نأخذ عنهم هؤلاء العلماء. العلماء أيها الأحبة ليس هو هنا مسألة مهمة، العالم ليس هو الذي يخبر عن نفسه، ثم هي ليست رتبة يتقلدها. بعض من الناس أيها الأحبة يحصل على شهادات ترقيات ثم يظن أنه عالم الأمة، نقول ليس هذا هو العلم. العلماء إنما يخرجون من المساجد، علماء لا يخرجون إلا من الحلقات، العلماء هم الذين يأخذون منهج من كان قبلهم، يعني بمعنى طريقة الأئمة الأوائل في طلب العلم والقراءة والتحصيل والاستفادة هم العلماء، وهذا الذي نسميه العالم الرباني الذي يؤخذ عنه، وهذا بالاتفاق. ولهذا قال من العلماء فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل. إيش المقصود؟ كل ما ذكرت لك من مسائل الاعتقاد فهذا مما اجتمعوا عليه ولم يخالفوا فيه. ولما ذكر من السنة يعني أنه من العقيدة، قال وجعلوها في كتب السنة، كأنه يقول جل من كتب في اعتقاد ما ذكرت لك من المسائل موجودة عنده، يعني كأنه يومئ إلى أن هؤلاء العلماء الذين مضوا قد ألفوا كتبا في العقيدة وفي السنة، ومع ذلك ذكروا هذه المسائل، ولهذا قال جملة في هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة، يعني في كتب العقيدة، وهذا بالاتفاق. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة، فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن النعمان، وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البناء الصوفي رحمهم الله أجمعين، ثم كتب السنن للمتأخرين مثل أبي أحمد العسال وأبي إسحاق إبراهيم بن حمزة الطبراني وأبي الشيخ وغيرهم ممن ألفوا كتب السنة، فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ما كتبه استفاده من أئمة سابقين، وبين أن، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، وسبحان الله رأيت أكثر العلماء يؤلفون كتبا في الاعتقاد. يمكن شاهدت الشيخ بن باز رحمه الله العقيدة الصحيح، الشيخ بن عثيمين له رسالة، الشيخ الفوزان، أغلب مشائخنا يؤلفون كتب في العقيدة، قد تكون مختصرات وقد تكون شروحا لمتون قد مضى، نظرا لأهمية كتب الاعتقاد. ولهذا قال هنا: يشهد لهذا الفصل لكل ما ذكرت لك من المسائل كتب الأئمة. طيب من هم هؤلاء الأئمة؟ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لأبي مسعود، والسنة لأبي زرعة، والسنة لأبي حاتم، والسنة لعبد الله بن النعمان، والسنة لأبي عبد الله بن بنة رحمهم الله تعالى. هذا يعطي أيها الإخوة إيش؟ أن هذا كتب الاعتقاد تسمى بكتب السنة، كما أنها تسمى بكتب التوحيد، تسمى بكتب إيش؟ السنة. بعض من الناس نظرا للجهل يظن أن السنة هي متعلقة بالفقه أو محكام، لا، هي تتعلق بمسائل الاعتقاد. وهذه الآن الكتب التي كتبت في السنة للمتقدمين وسار على طريقها من بعدهم، مثل أبي أحمد العسال وإسحاق أبي إسحاق إبراهيم طبراني وأبي الشيخ وغيرهم، كلهم ألفوا كتبا إيش في السنة. في الحقيقة بعضها قد يكون موجود وبعضها الله أعلم أينه، لكن في الجملة قد بقي لنا من كتب السنة ما نستفيد منه في عقيدتنا. ليس هنالك شيء، يعني بمعنى من مسائل الاعتقاد خفيت على الأمة نظرا لأن كتب السنة ليست بين أيدينا، ولهذا جعلها الآن هذه الكتب اتفقت على أصول المسائل التي ذكرت لك في رسالتي. في فائدة مهمة أيها الإخوة، ليس عيبا على طالب العلم أن ينقل عن مشائخه ويستفيد منهم متى ألف كتابه. هو الآن نقل منهم أصول هذه وفي الأخير أومأ إليهم، وفيه فائدة مهمة جدا كذلك، أنه من الأمانة العلمية أن ترد العلم إلى عالمه، صح وإلا لا؟ ومن الأمانة العلمية أن كل من استفدت منه أن تنوه به حتى يوثق بك. بعض من الناس قد يقول لك أنا صعب أني أخبر عن كل شيء أخذته، يعني كأنه يقول أنا مجرد نقالة، نقول ما يضرك شيء، بل هذا يدل على أمانتك العلمية، ويدل كذلك على حرصك على أن ترد العلم إلى أهله. وما أجمل أن يقول إنسان هذه استفدتها من الإمام كمثال أبي زرعة أو من أبي حاتم أو من عبد الله بن إمام أحمد أو من كتاب الشافعي أو من غيره، بل هذا يعطيك قوة أنك لك سند مثل الذي يحمل سلاحا معه. لكن لو كان الإنسان يأخذ من فهمه يظن الناس أنه الذي أبدع كل شيء وهو نقل كل شيء. ولا يعيب طالب العلم أن يسند العلم إلى أهله، يعيبه أنه إيش؟ يكتم العلم فلا ينقله إلى غيره. ولهذا كل هؤلاء أئمة السلف إيش؟ جاءوا بهذه الأصول في ذلك. قال اجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة، كأن المسألة الأولى كلها أصول اعتقادية. الآن هو سيذكر بعضا من المسائل المتعلقة بأي شيء، علاقتنا مع أهل البدع، وسيومئ كذلك بعد ذلك إلى بعض مسائل المتعلقة بباب الأسماء والصفات. ففي الأول ذكر لنا مسائل متعددة رحمه الله تعالى، وهذه المسائل رأيناها متنوعة: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كلام على صفة الكلام لله عز وجل، كلام على موضوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الإتيان بصفة الاستواء، الإتيان بصفة العلو، الإتيان ببعض صفات الله عز وجل الفعلية، وكذلك الإتيان بأحداث اليوم الآخر، ضغطة القبر ومنكر ونكير إلى غيره أو ما إليه. هذه أصول، ومع ذلك سيعود مرة أخرى ليركز على بعض المسائل التي وقع فيها الاختلاف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة وهجران أهل البدعة والضلالة والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال، وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم. ذكر الآن هنا ما اتفق عليه الأئمة السابقون، ذكر أنهم هجران أهل البدعة والضلالة. يجب أن نعلم مسألة أيها الإخوة، أهل البدع دائما الواجب علينا أن ننصحهم، واضح؟ وأن ندعوهم إلى ترك البدعة والضلالة التي عليهم. لكن من عرف إصراره على البدع والضلالات فالواجب هجرانه. فائدة الهجران: أولا أن تبتعد عن الشبهات التي عندهم، هذا واحد. الأمر الثاني وهذا مهم جدا: ألا يغتر بعض من الجهلة بهؤلاء المبتدعة، فإذا رأوك عندهم قالوا هذا لو كان فيهم سوء ما جلس معهم فلان وفلان. واضح أيها الحبة؟ ولهذا كانوا يصر على قضية الهجران، وقد دل عليه بعض النصوص: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. لابد من الإعراض، وهذا أمر مهم جدا. ولما ذكر أهل البدع كأنه وصف لهم، الناس أيها الإخوة إما سنة أو بدعة، وقد جاء التحذير من البدع وأهلها في كل خطبة: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهنا يجب أن يعلم أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة أبدا، بل كل البدع ضلالات. فما يأتينا أحد يقول لا هذه بدعة يمكن ينتفع بها، هذه بدعة حسنة، هذه، نقول لا كلها ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما دامت كلها ضلالة ما يمكن أن تكون حسنة أبدا. والبدعة هي يعني طريقة مخترعة تضاهي ما جاء به الشرع، يتعبد لله عز وجل بها. قسم الإمام الشاطبي البدعة إلى قسمين: بدعة إضافية وبدعة حقيقية. كلها انحراف، إلا أن البدعة الحقيقية أشد، والبدعة كذلك الإضافية أكثر انتشارا وقبولا عند الناس. فمثل الآن تجد نحن في أي شهر، وكم يجد الناس يأتون إلى مكة وعندهم صلاة الرغائب، وأمم تأتي يعني يتركون العمرة في رمضان التي جاء النص بها ويأتون لأجل أن يؤدوا العمرة في رجب، وإن كان المسألة في خلاف في قضية إيش، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب أم لم يعتمر، كأن شيخنا يرجح أنه عن ابن عمر ما لا مشكلة فيه، لكن نقول يتدينون الله تعالى أكثر مما ورد على وجه العموم، غير ما يحدثون أول جمعة وآخر لا غيره، نقول لا بد من الاتباع السنة، لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجران أهل البدع يكون بهجران ذواتهم، وهجران ثانيا مجالسهم، وهجران كذلك ثالثا هجران كتبهم، وهجران كذلك أتباعهم، قد يكون قائد بدعة فمعه أتباع، فكل هؤلاء يجب هجرانه. الهجر هو الترك بأن لا آنس به ولا أحدث ولا أجالسه ولا أتحدث معه إطلاقا، وهذا هو الواجب. ذكر مسألة أخرى الآن، والإنكار على أصحاب الكلام. أصحاب الكلام هم الذين قدموا الفلسفة وقدموا المنطق وقدموا العقل، وسمي أهل الكلام هؤلاء لأنهم ليس عندهم من العلوم إلا ما كان إيش بعقولهم وبكلامهم. ولا يجوز إطلاق علم الكلام على علم الاعتقاد، لأن السلف رحمهم الله تعالى ذموا علم الكلام كلية، وذموا كذلك أهل الكلام، حتى قال فيهم الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصار الآن علم الكلام يهجر، وعلماء أهل الكلام ينفر منهم ويهجرون، وأصحاب الكلام الذين يبجلونه ويعظمونه يقال. اختلف العلماء في حكم تعلم علم الكلام، والصحيح أنه محرم لا يجوز، لأن السلف رأوا أن شره كبير، لأنه يعتمد على العقل فقط، وليس عقلا نسميه عقلا صريحا، وإنما عقول أخذوا بها قواعد يظنون أنها يقينيات وإذا هي جهليات. ذكر الآن والقياس، يقصد به أن مسائل الغيب لا تقاس بأمر المشاهدة. ولما ذكر الله ذكرت الجنة وذكرت النار، في الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب والنتيجة لا يمكن تقيسها على أمر الدنيا إطلاقا، ولهذا لا يجوز أن يستخدم في الغيبيات لا قياس تمثيلي ولا قياس شمولي، وإنما يستعمل قياس الأولى فقط. قياس الأولى نقول ولله المثل الأعلى، يعني بمعنى أن الله ينزه عن يشابه المخلوق في أي شيء. والأقيسة لا تستعمل في مسائل الغيبيات، لأنه ليس هنالك إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، ما يمكن أبدا يقال ما في الجنة مثل ما في الجنة، وإنما فيه نوع تشابه في اللفظ فقط وفي المعنى المطلق الكلي العام فقط، لكن في الحقائق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر قضية الجدال، والله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قد سمع الله قول التي تجادلك، الجدال وإدارة الكلام بين اثنين، لكن إذا كان جدالا في مسألة لا يمكن الوصول إليها ما في فائدة أن نتحدث معه. واحد يجادلني عن الروح أين هي وما شكلها، نقول قل الروح من أمر ربي وينتهي الإشكال، صح وإلا لا؟ ونقول نحن نؤمن بغيبيات ونسلم بها يقينيات، ومع ذلك لا نستطيع أن نصفها ولا أن نستطيع نقول أن نرسمها ولا نستطيع أن نتحدث عنها إلا بما ثبت في النص، الباقي الواجب الإمساك عن ذلك كله. كان من منهج أهل الكلام كثرة الجدال، ولما قيل لأحد أئمة السلف تعال أجادلك فقال أنا في ديني ليس فيه شك، إن كنت في دينك فيه شك فاذهب لمن يجادله. ودائما أهل البدع يحبون المجادلة والحوار، جدال الذي يثمر لا مانع منه، لكن الجدال الذي يراد فرض نسميه رأيه أو إثارة شبهات على الناس أو شكوك، نقول ليس لنا حق إطلاقا في هذا، يجب الإنكار عليه. فصار ينكر على أهل الكلام، وينكر على أهل القياس، وينكر على أصحاب الجدال. كانت في السابق في زمن المعتزلة تعقد المجالس للمجادلات، ويجلسون ساعات طوال في جدال، نقول نحن أمة لا نجادل إطلاقا في هذا الشيء، وإنما الواجب إيش؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لعل نقف على هذه، لأن النقطة التي بعدها هي منهج السلف في تلقي نصوص الغيبيات، ولأنه سيذكر بعضا من صفات الله المتعلقة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ أحسن الله إليك، هل يمكن القول أن ما ذكر هنا هو مجمل لما ذكر في عقيدته سابقا؟ النقاط الأخيرة هل تعتبر يعني إجمال لما ذكر في؟ لعله أراد أن يستدرك بعضا من الأشياء التي كانت في زمنه رحمه الله كثر الجدال فيها، فأراد أن يعطي قاعدة ثم يعود إليها، كان مثل ما يقولون يعني فصل ثم أجمل ثم فصل ثانية. أحسن الله عليكم يا شيخ، في الدرس الماضي الله عليكم ذكرتم في الدرس الماضي مسائل الاعتقاد لا يجوز فيها التقليد، هل التقليد هذا مطلق يا شيخ ولا؟ أقول مسائل الاعتقاد يقلد فيها من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويقلد فيها العلماء الربانيون، واضح؟ لكني أخذ أقول والله هذه عقيدة بلدي وهذه عقيدة يعني تعارفنا عليها، نقول لا، لكن لو كان عالما ربانيا ثم قال مثل ما قال نقل يعني عن أبو الحسن الأشعري لما رجع عن عقيدته قال أنه أنا على عقيدة الإمام أحمد في باب الأسماء والصفات، وبعضهم قال وأنا على عقيدة هذه يعني على صحيح البخاري يعني أسير على منهجه وما كان عليه من الحرص على الدليل والنص وغيره، هذا لا إشكال فيه. وقاله بعض علماء أهل الكلام لما قال أنه يموت على عقيدة عجائز نيسابور لأن عقائدهم على الفطرة وهم دخلوا في شكوك وفي مصائب، لكن لو جينا أنت الآن على أي عقيدة قال والله مع إمام المسجد وماشي، طيب وكيف تأخذ بس كذا؟ قال والله أنا معهم. أو بعض الناس يقول يا أخي نحن على عقائد آبائنا وأجدادنا، عندنا سلوم وعادات وعقائدنا واحضحة وما يمكن نمشي، نقول لا هذا ما يجوز التقليد فيها، بل يجب على الإنسان أن يأخذ الحق بدليله.